بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. جنات تجري من تحتها الأنهار وفيها خلود وفيها مساكن طيبة، وفي جنات عدن أي جنة إقامة. جنة عدن قالوا تلك أعلى مراتب الجنان، ولا ينزلها إلا الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء ومن يكون على قدمهم. ومعنى إقامة أن الإنسان حين يكون بمكان لا ينتقل منه إلا إن زهد ما فيه ويريد أن ينتقل إلى شيء إلى شيء آخر. فمعنى عدن إقامة يعني اللي قاعد فيها ما يحبش لأن مش هيبقى فيها أحسن من أحسن من كده. أدي معنى جنات عدن. التنعم فرع وجود منعم هو الله، ومنعم به وهي الجنات اللي فيها المواصفات الآلاء، ومنعم عليه وهو المؤمن والمؤمنات. قد يأخذ الإنسان كل هذا، جنات تجري من تحتها الأنهار وبعدين خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، يبقى أخذ نعمة المنعم. وقد يتمتع الإنسان بنعمة إنسان إنما ما يعني هو ما بيحبوش، يتمتع بمتعته كده وبس. قال لك الله، إذن ده منزلة تانية. قال لك الذي أطاع الله لنعمة الله يأخذ النعمة، والذي أطاع الله لذات الله لأنه يستحق أن يطاع يأخذ ذات الله. فاللي يعمل لحاجة ياخد، عمل ليقال وقد قيل، إن خلص عملت لتدخل الجنة وتتمقود يقوها الجنة وتمتع به، عملت لأن الله يستحق منك أن تزيد عما فرض عليه تبقى تأخذ الذات. والذات دي بقى اللي هي التكريم والتعظيم والمحبة واللقاء، ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نظر، يتجلى الله على كل أهل الجنة فترات، إنما على أهل محبوبية الذات دائما. لما ربنا سبحانه وتعالى يتجلى على أهل الجنة يقول أرضيتم وقد أعطيتكم، يقول نعم يا رب وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطيه أحدا من خلفك، قال أفأعطيكم أفضل، قالوا هل هناك أفضل من هذا، قال نعم أعطيكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. ولذلك بعد ما قال لنا المتعة بقى والنعيم وجنة تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، قال اسمع فيه شيء أكبر من ذلك وهو رضوان الله. رضوان الله دي من لمين؟ للي كان بيعمل للذات. اللي عمل للجنة ياخدها مش هنقصر، واللي عمل للذات يفضل مع الايه؟ أنسي بالذات. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك اللي هو ايه؟ تقدمت اشياء كثيره، جنات عدن وتجري من تحتها الانهار وخالدين فيها ومساكن طيبه وكل الحاجات دي كلها، وبعدين الفوز الرضوان. اكن ذلك هو الفوز العظيم؟ ام قال لك ايوه، يصح ان يوجد فوز وهو في النعيم الاولاني، انما فوز العظيم بقى يبقى ايه؟ الفوز الكبير والعظيم اللي هو ايه؟ اللي هو رضوان مين؟ رضوان الله. القرآن ساعتها يعرض منهج الله، لا يصب الجزاء في باب فصل في الجزاء وفصل في المنهج، بل يخلط المنهج بالجزاء ويخلط الوعد بالوعيد. ليه؟ ساعة ما يديني الجنة دي وإشراقتها والأشياء اللي هي فيها، يوم يروح لفتني إلى ما يوصلني إلى الشيء اللي أنا انبسطت منه ده، يوم يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. بعد ما يقول لنا يعشقنا او في الجنة ويقعد يحليها لنا ويخليها جميلة ويخلي النفس مستشرفة الى ايه؟ زي ما انت تقول له يا سلام لما تطلع مهندس كده ويبقى لك كذا ويبقى لك كذا ويبقى لك كذا ويبقى لك كذا، وبعدين بقى تقول له يلا هات امسك الكتب بقى وشوف شغلك وذاكر. بعد ما عملت في ايه شحنته بحب الغايه، لما شحنته بحب الغايه انتقلت من شحنته لحب الغايه الى ايه، الى الوسيله الى الغايه. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين. احنا قلنا في خطابه صلى الله عليه وسلم نجد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم ينادى باسمه، وكل الرسل نودوا بايه؟ باسمه. قلنا يا ادم اهبط، يا موسى انني انا الله، يا عيسى ابن مريم انت قلت، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. كل واحد من الرسل ينادى بمين؟ باسمه. لكن رسول الله حين يناديه الله يقول يا ايها النبي، يا ايها، يجعل المقدمه التكريميه بتاعته يا ايها النبي. فيا ايها النبي جاهد الكفار. احنا قلنا السماء لا تتدخل بارسال رسول الا اذا فسد المجتمع فسادا عاما. يعني ايه فساد عام؟ قال لك النفس الانسانيه في تكوينها فطره، هذه الفطره ان لم يتحرك هواها تحب الخير، فان تحرك هواها ستر عنها الخير وفتح لها باب مين؟ باب الشر. فقد يفعل الانسان شيئا هواه دعاه اليه، ولكن فطرة الخير فيه تجعله يلوم نفسه، يقول لماذا صنعت هذا؟ أما كان الأليق والأحسن ألا أفعل هذا؟ النفس اللي إيه؟ اللوامة. وفي واحد نفسه ملكاته الخيرية تصدق، فتطلع بقى مش آمرة بالسوء، أمارة، يعني بقت شغلة بقى، أمارة بالسوء. وفي واحد يطمئن لمنهج الله، نفس إيه؟ مطمئنة إلى منهج الله، اللي يقولوا عليه إيه ينفذ. فإذا وجدت النفس اللوامة في النفس البشرية تكون مناعة الإنسان في ذاته، يتحرك لهوى الشر مرة وبعدين تيجي طبيعة الخير تعمل إيه، تقول له ترجع. طب افرض إنها صدت وياه انتهت، يقول لك إن حرمها في نفسه فلن يحرمها في مجتمعه. يجد واحد تاني برضه يقول له لا يا شيخ بلاش دي، عيب انك تعمل دي، يبقى منعته جاي من مين؟ مش من ذاته بل من المجتمع اللي حواليه. ولذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالايه، لان كل نفس بشرية قد يكون لها هوى، انما اذا كان لك هوى غيرك اللي يراك ما عندوش هذا الهوى يوم يبقى يقول لك لا بلاش. فاذا كان الغير الاخر نفسه صدق لازم السماء تتدخل، فلا تتدخل السماء وفي النفوس روادع من ذاتها، ولا تتدخل السماء وفي المجموعة الإنسانية روادع من غير المنحرف إلى المين؟ للمنحرف. لكن إذا طم الفساد لازم تتدخل السماء وتجيب رسول ومعجزة وعملية إيه؟ وعملية كبيرة. لو أن الرسل ساعة ما جم آمن بهم الناس جميعا يبقى ما كانش يكون فيه داء في المجتمع. طب ويبقى لزوم الرسول ايه؟ ده لازم الرسول ما يجيش الا اذا طم الفساد، وطم الفساد يعني المجتمع بقى كله، واهل الخير يقعدوا بس يشبوا نفس الخير لما مش غادر يواجه بحاجة، لا يقدر يغير ولا يقدر يعمل اي حاجة. يوم لما يجي الرسول يقول له الله يقول له وطن نفسك على انك ما ارسلت الا وقد طم الشر في الكون، وأهل الفساد المنتفعين بالفساد ومن الحراف سيقفون لك. ومعنى سيقفون لك يبقى لازم تصمد أمامهم، تصمد أمامهم بإيه؟ بالمفاعلة. ما قالش اجهد نفسك معهم، جاهد وجاهد فاعلة، زي شارك أنت تشارك فلان وفلان إيه؟ قاتل، أنت بتقاتل فلان مش قتل، قاتل هو يقاتل وأنت إيه؟ يبقى فيه اسمها ايه؟ مفاعلة. اوامر الله اولا للمؤمنين بمنهجه انهم يوطنوا نفسهم على الايذاء ممن لا يؤمنون بالمنهج، لانهم هم المنتفعون بالشر، وما دام المنتفعين بالشر يبقوا يقفوا امام ايه؟ امام موجه الخير. وما دام وقفوا امام موجه الخير عشان يضمنوا لنفسهم المتعه اللي كانت جايه بالانحراف هيحاربوك. فما قالكش يعني ايه اجتهد معهم، لا جاهدهم، يعني ان صمدوا معك اصمد، زي ما قال اصبروا طيب، وقال طب افرض ان عدوه هيصبر، راح انا هصبر وعدوي يصبر، تقوم تعمل ايه بقى؟ صابر. صابر يعني ايه؟ ان اداك شويه جرعه صبر اديله ايه؟ صبر ايه؟ اقوى منه. فجاهد الكفار والمنافقين. احنا قلنا ان الكافر هو منطقي مع نفسه، لانه كفر وجحد بقلبه واعلن الجحود بلسانه، ده يريحنا ولا ما يريحناش؟ يبقى عدو ايه؟ مجاهد. لكن المنافق متضارب مع نفسه، متضارب مع ذاته، فيه باطن كافر وظاهر ايه؟ وظاهر مؤمن، هو ده اللي ايه. فالحق سبحانه وتعالى يقول النبي ان عداوه المنهج تجي من اثنين، من كافر ومن منافق. النفاق صحيح عدو صعب شويه لانه متداخل وهيغشني ودكه واضح، لكن النفاق في ذاته ظاهره صحيه للمنافق، هي مرضيه في المنافق. انما اللي بينافق ظاهره صحيه فيه، ليه؟ قال لك لانه لا ينافق الا ان كانت له قوه بقى. ولذلك النفاق جه في المدينه ولا في مكه؟ جه في المدينه، ما جاش في مكه، لان النبي لم يكن هو واصحابه اهل قوه علشان الناس تنافقهم. انما اللي ينافق مين؟ اللي بقت له دوله وبقت له قوه علشان ياخذ ظاهر التشريعات لصالحه، وهو بطنه ايه؟ بطنه كافر. يبقى اذا النفاق ظاهره مرضيه في المنافق، انما ظاهره صحيه في مين؟ في المنافق اللي بينافقه. يبقى ده دليل على انه بقت له قوه لدرجه ان الناس اللي مش مؤمن به يحليطه ويقول له انا مؤمن بيك، انا مش عارف ايه. يبقى دي ظاهره ايه؟ ظاهره صحيه. فكأن الله نقل الأمر في يا أيها النبي جاهد الكفار وجاهد المنافقين. جهاد الكفار له مراحل، ما يجيش كده على طول يحكم السيف. ليه؟ لأن أول ما يجي الإيمان هيبقى فيه قلة، واللي يؤمنوا بيبقوا ضعاف عادة، ما عندهمش قوة يجابوا بها الطغيان، لأن صاحب الطغيان له رصيد من قوته يقدر يقف، فيعمل ايه؟ جاهد بالحجة. معنى الحجة هي اقناع العقل، ومعنى اقناع العقل اعرض عليهم قضايا الايمان عرضا منطقيا وعرضا عقليا. اول عرض لقضايا الايمان انك انت تسألهم سؤال، هذا السؤال اللي خلق السماء والارض ده مين؟ شوف يقعد يلتفت كده ويلتفت كده ويلتفت كده، ما يلاقيش ابدا الا يقول ايه؟ الله. الله. ليه؟ قال لك لان الانسان في مجموعه تكوينه قد يدعي شيئا ليس له، ولكنه لا يدفع شيئا عن نفسه هو له. شيء له ما ينفيش عن نفسه، انما شيء مش له يصح انه ايه؟ انه يدعي. أي شيء في الكون مهما كان تافعا وننتفع به بنعرف ده منين وجاي منين وتاريخ وجوده إمتى. إحنا بننتفع بالكهرباء أهو، كلنا أولاد المدارس يعرفوا إيه الكهرباء دي جت سنة كام، ومين اللي أول من بحثها، واللي عمل المصباح الكهربائي مين؟ إديسون. واللي عمل مش عارف إيه، وبعدين اتعلمنا منه وقامت مصانع وزودت على اللي إيه، وبعد ما كان مثلا مصباح مثلا نمره 5 بقى نمره 10 بقى نمره 50 بقى نمره، وبعد ما كده جبنا نيون وجبنا فلوريس وجبنا مش عارف ايه بتاع، ارتقينا. ان اذا كل شيء في الوجود اللي صنع الغساله مفهوم مين اللي عملها وبتاريخ ايه وانشئ ده، وامر تافه، امر تافه. الطيارات اللي بنركبها دي مين اللي عملها؟ برضه عارفين تاريخها، ومن مين؟ اول عباس بن فرناس جرب الطيران في ذاته، وبعدين جم الجماعه بتوع الله. يبقى كل صنعه بنشوفها عارفين ايه؟ مين اللي عمله؟ لو واحد بس هاوى بناحيته وقال لا ده اللي عملته يقوموا الناس يقولوا لا انت كذاب ده فلان اللي عملها. طيب اذا كان ده في الصناعات التافهه فما بالك بالصناعات العاليه اللي في المستوى طب مين اللي عمل بقى الشمس؟ ده اللي عمل الكهرباء اللي من اللمبه ما بتقعدش ساعه وتطق ونعمل لها الف بديل ونعمل عارفينه. طب اللي عمل الشمس دي ما يقولناش على نفسه مين اللي عملها بقى؟ لو كان حد عملها ما كانش يقول ده بيقولوا فلان اللي اخترع الميكروفون، فلان اللي اخترع مش عارف التلفزيون، فلان اللي اخترع مش عارف، وجايبين لنا تاريخ وجايبين. طب قول لي بقى من اللي عمل الشمس؟ طب واللي عمل القوة الكهربائية دي اللي بتاع ما تقعدش خمس ايام ولا عشر ايام وبعدين تتجدد ويعمل حط التقوية ويعمل مش عارف ايه ويعمل ايه ويعمل ايه ويعمل ايه، وناس مهندسين تسهر وناس مهندسين تعمل الله. طب الشمس اللي لا لها قطع غيار ولا انطفت مرة وانا عملت ايه؟ مش يبقى لها صانع يناسبها؟ لازم يبقى لها صانع يناسبها. لم يدعها احد. فجاء رسول فادعى ان الذي خلقها هو الله. اما ان يكون صادق او لا. فان كان صادقا المسألة سلمت. وان لم يكن صادقا يبقى اللي خلقها ساكت ليه؟ نايم على ودنه؟ مدريش ان واحد خدها منه وقال ده اللي عامله. كذلك كل الكون. جه رسول الله الذي خلق السماء والارض والشمس والقمر والنجوم والليله، وبعدين ما حدش يتنفس بكلمه وقال لا ده اللي عملته. يبقى صاحب الدعوه هي له الى ان يظهر معارض ولا لا؟ بالمنطق كده اخلقوا من غير شيء؟ يقول لك لا. ام هم الخالقون؟ لا دي ولا دي. يبقى لازم في خالق. يبقى لما نقول ربنا اللي خلق يبقى هو له الى ان يترك ايه العجب. احنا ضربنا مثل قلنا هب انك جالس في بيتك ومعك اناس اخوان واصحاب، وبعد ذلك انصرفوا عن البيت فوجد غلامك حافظة نقود في المكان. والله دي بتاع من نسأل اللي كانوا هنا. فسألنا فلان قال لا والله يعني لا. وبعدين جي واحد يخبر على الباب والله يعني كنت عندكم هنا ونسيت ولم يدعها احد من الموجودين. تبقى بتاعت مين؟ بتاعته اللي ادعاه. ما دام ما فيش معارض. كذلك قال الله انا الذي خلقتك وخلقت كل شيء يخدمك ولم يوجد له معارض. يبقى هو الذي خلق. مساله من اكثر ايه؟ من اكثر طريق. وبعد ذلك واللي خلق ده له علم واسع. نقول له ده كلام منطقي. شو ادي جهاد الحجه. جهاد ايه؟ الحجه. منطق. تقول له يا اخويا مين اللي عمل لك الرحل بتاع الناقه بتاعتك دي بتركب عليه؟ والله صانع الرحال. تعال يا صانع الرحال ده بتزيق كده لما نركب. يقول لك اصلها ناقصه تخشينه مش عارف لما وفكها وروح عامل لك الايه التخشين. ايه الحكايه؟ قال لك الا يعلم من خلق؟ خلقه هو اللي عارف ايه اللي يفسده وايه اللي يصلحه. بتودي الساعه للي عامل بتاع الساعه، بتودي الثلاجه اللي عامل الثلاجه. فيبقى عالم ولا مش عالم؟ ألا يعلم من خلق؟ يبقى لازم هو يعلم الإيه؟ الخالق. تبقى أدي إقناع الإيه؟ فإذا انصرف الناس عن الحجة يبقى اغلص بقى عليهم بإيه؟ بإنك أنت يا من كنت في جانب الإيمان تستهين بما يتمسكون به. هم بيحبوا الدنيا لأن دي ما فيش في نظرهم إلا الدنيا دي. ما دام ما فيش إلا الدنيا دي فتح. لكن المؤمن اللي عارف إن الدنيا وراها إيه؟ وراء حاجة تانية كده يلقح جتت والقتال وكده وبده يستشهد. ادعي لي يا رسول الله استشهد. أليس بيني وبين دخول الجنة إلا أن أقاتل دول فيقتلوني؟ يقول له أيوه. يقول طب أنا حمدغ البلحة دي ليه؟ ما بلاشها دلوقتي. يبقى ده دليل على إيه؟ أهو دليل من الجهاد. يقول لك لو لم يكن واثقا تمام الثقة أنه بمجرد أن يقتله الكافر يذهب إلى نعيم ليس بعده نعيم لما فعل ذلك. يبقى دليل من الإيه؟ يبقى استمساك المؤمن بعقائده وبأحكام الله فيها وبتنفيذها يعمل ايه في المقابل؟ يعمل ايه؟ يقول لك ده على ثقه اكيده من هذه الايه؟ من هذه العمليه. وبعد ذلك يقول لك اعرض الناس قسمين. قسم يؤخذ بالحجه واللي ما يؤخذش بالحجه تجيله بالايه؟ أنات. فان لم تغني عقب بعدها وعيدا فان لم يغني اغنت عزائمه. وما هو إلا السيف وما هو إلا الحكم أو حد مراف يقيم زباه أخدعي كل مائلي. فهذا دواء الداء من كل عاقل وذاك دواء الداء من كل جاهل. يبقى قرآن في إيد

هتشوف أثر ما فعل. يبقى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال لك المنافقين كانوا يعملوا الذنب وبعدين يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فينكرون. يوم لما ينكروا النبي ايه يسبح، قال له لا اغلظ عليهم بقى، ما انت يعني عملوا حاجة. ولذلك قال يحلفون يحلفون يحلفون. احنا سمينا في سورة التوبة سورة المناهم، يعني ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يلمزك في الايه صدقات، ومنهم من يقول ائذن لي ولا ايه ولا تفتن، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا مناهم دي كلها، وفي اللي يحالف يحلفون ويحلفون ويحلفون. قال لك لا، المسألة لو فضلت بقى كل ما يحلفوا تسكت وتسيبهم، لا اغلظ عليهم. وهل غلظتك عليهم تعافيهم من عقوبة الآخرة؟ لا، غلظتك عليهم لضمان سلامة مستوى الحركة في الحياة، وليعلم كل منافق أنه مفضوح بما يفعل، مفضوح بما ستر، وأن الذي بعثك مش هيخدعك في أن الناس تعمل أشياء من وراك، لازم يقولها. فإذا ما علموا ذلك يبقى ينزجروا ولا ما ينزجروا شيء؟ يبقى ينزجروا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم، ده المصير الايه أخير. وبئس المصير، المصير هو المرجع، وكل عقوبة يكون لها مظنة إن المعاقب قد يعفو، إن المدة قد تنتهي. مثلا يقول لك ده حكم عليه بشهر وحكم عليه بشهرين ومش عارف إيه، إنما إذا كان فاهم إنها بقى ما فيش فيها يعني ما فيش فيها خروج بقى ولا أي حاجة، يبقى ده تفضيل للعقوبة ولا لا؟ ومعنى تفضيل للعقوبة مش إغراء بها، لا، ده ترهيب منها. يحلفون بالله ما قالوا، هذه واحدة من اليحالف بتاعتهم بقى، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. كم واحدة؟ يحلفون بالله ما قالوا، مع أنهم قالوا كلمة الكفر، يبقى حلفان كاذب. وكفروا بعد إسلامهم، وهل هم أسلموا؟ قال لك لا، الإسلام المدعى. طب كم مدام إسلام مدعى يبقى يجب أن لا يجرب عليك ما يناقض هذا الادعاء. لكن أنت لما تيجي تقول إن محمد يدعي أنه هياخد قصور صنعاء ويروح قصور الروم ومش عارف إيه وبتاع ويتكذبوه فيما جاء به، يبقى أعلمت كفرك ولا ما أعلمتش؟ ما أعلم. لكن هل كان أسلم؟ ده حتى ناقض نفاقه، ناقض إيه؟ ناقض نفاقه. يحلفون بالله ما قالوا وهذه لها قصة. أما القصة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك اللي حيلتقي فيها بقى مع الروم، اللقاءات كانت الأولى مع مين؟ مع العرب ومع الجزيرة العربية، أنا ما حيلتقي مع أقوى إيه؟ أقوى دولة بقى، دولة الروم. في موقعة تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إليها في فترة الحر، وفترة الحر دي كان كل واحد قاعد في المدينة. المدينة كانت مشهورة بالأخياف بتاعتها. الأخياف يعني إيه؟ يعني جناين صغيرة، يمكن راح المدينة يشوف فيها إيه؟ النخيل وشوية الشجر والبتاع. يوم لما يجوا إيه في الصيف ده في حمارة القيس يقعدوا تحت الإيه؟ والرطب يجي، يبقى قاعده بقى ايه تحت الظل وايه والرطب يجي. الدعوه للحرب جاءت في هذه الاثناء، فذهب رسول الله الى الغزوه وتخلف قوم، تخلف قوم بعذر وتخلف قوم بغير عذر. فلما ذهبوا الى هناك ظل القران يتلى عليهم شهرين، وينزل الله سبحانه وتعالى في المتخلفين كلام. فقال واحد اسمه ابن سويد الجلاس ابن سويد، والله لئن كان ما يقوله محمد عن إخواننا الذين تخلفوا عنا صدق فنحن شر من الحمير. إن كان الكلام ده صح والتوعدات دي هتبقى عليهم يبقى احنا شر من الحمير. فقال عامر بن قيس الأنصاري، لقد صدق رسول الله، مش وأنتم زي ما قال، وأنت يا فلان شر من الحمار. فطبعا قاموا عليه ده جلاس بن سويد ده سيد من السادات. ثم ذهب عامر بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فاستدعى ابن سويد، فلما استدعاه حلف بالله أنه ما قال، ما دام حلف إنه ما قال على طريقة النبي خلاص بيصيبه. فرفع عامر بن قيس يده إلى السماء وقال: اللهم إني أسألك أن تنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. فقال الجالسون ومعهم رسول الله: آمين. فما انتهوا من آمين حتى نزل الوحي بقوله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، بعد الإسلام الظاهر. وهموا قبلهم بقى أيضا، مش بس دي، ده هموا بما لم ينالوا الله. طب المسألة عامر ابن قيس جي قال على الجلس قال كذا وانا قلت له كذا، دي الحادثة بقى ايه؟ فيبقى الحكم نزل من السماء في الحادثة: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا ايه؟ كلمة وكفروا بعد إسلامهم. ادي الحالة ايه حكيت وهموا بما لم ينالوا. الوحي بقى نزل له قال لا، ما نقول لك بقى على اللي بيعملوه، مش بس اللي قالها لك عامر. ليه؟ قال لك لان لما بس يختصر على ما قاله عامر يقول لك ما عرف محمد الا ما قاله من سمع، فلما يجيب لهم حاجه ما سمعهاش حد ولا عامر سمعه وبعدين يقول له عليهم يعتقدوا ان ربنا ايه من وراء خلقه له اعلام بمحمد، من وراء الخلق ايه يعلم بمحمد. قال لك هم بما لم ينام. قال لك المنافقين اتفقوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تسنم العقبة، العقبة دي هي شوية الصخار اللي تعترض الايه الطريق، فأمرار يتغلبوا عليها بأنهم يعملوا أنفاق تحت، وأمرار يعبدوها كده ويطلعوا عليها وينزلوا. فقال لك العقبة دي حتة عالية والرسول حيمشي عليها بالراحلة وخلفها الوادي، صخرة كده والوادي يبقى بعدها فيه، فاحنا نخليه اذا تسنم العقبة جماعة يجوا يزقوه من على الايه من على الراحلة، لما يزقوه من على الراحلة يقوم يقع في ايه في الوادي. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متسنم العقبة كان عمار بن ياسر يقود الراحلة من امام، وهو القائد يبقى من ايه من قدام، حذيفة بن اليمان يسوق الراحلة من ايه من خلف. فاذا فيه اثنين، واحد في الامام واحد في الايه. فسمع حذيفة بن اليمان وقع اخفاف الابل، شوف بقى قوة التسمع عشان محافظة على حياة النبي. طب ده اخفاف الابل دي ملهاش صوت لانها ايه دوسادة جهنة قبل كده اهو، وتمشي ما يبقاش لها ايه، مش حصان مثلا الـ بيضرب بسنابكه في الارض كده ويسمع. الا فسمع حذيفة وقع اخفاف الابل وقعقعت السلاح، انشدت الايه، جاب وقع اخفاف الابل الاول مما يدل على انه مش ماشي على ودنه، مش ماشي ماشي آلية، ده ماشي لمهمة خلف الرسول، لايه لمهمة يعني ايه كله ايه كله حوالي. فلما سمع حذيفة وقع اخفاف الابل وقعقعت السلاح التفت وراءه فوجد جمهرة، قال ام 12 او 15، فلما رأوه التفت اليهم ايه هربوا، فقال اليكم يا اعداء الله، اليكم يا اعداء الله، فلم يجد ايه فلم يجد اهم بما لم ايه بما لم ينال. وقالوا أنهم هموا أيضا بأن يأتوا لعامر بن قيس الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالة مين، مقالة الجلاس بن سويد أنهم يقتلوه، برضو ما يدروش إيه يقتلوه. وقالوا أنهم هموا بما لم ينالوا كان قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، اتفقوا على انهم يملكوا ابن ابي، يعملوه ملك وقعدوا يعملوا له التاج وبتاع وحاجات، وبعد ذلك فوجئوا بان مين رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة فشغلوا على التدويج بمجيء مين؟ بمجيء الله. طيب إحنا بقى نعمل إيه؟ إحنا نتوجه وإن كره من إيه؟ محمد. فالناس قالوا أنتم جنيتم، أنتم عايزين تعملوا بقى، أنتم بتنفقوهم علشان خايفين من قوتهم، عايزين تعملوا عدو، يبقى هموا بما لم ينالوا واخذ الأربع. أيقتلون رسول الله وهو على إيه؟ على العقبة؟ أيقتلون عامر بن قيس الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيتوجون ابن أبي رغم أنف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. عايز ربنا يدينا دليل على فساد طباعهم. نقم يعني كره، نقمت على فلان كذا، كرهت أن يفعل وعبته عليه. هناك في سورة المائدة مرض قل يا أهل الكتاب لا تنقمون منا إلا إيه؟ آمنا بإيه؟ وهل الإيمان بالله يحدث كراهية؟ ده كان يجب أنك تحبون. تيجي تقول لواحد إيه مثلا، يقول لك فلان ده يا أخي لا عيب فيه، إلا ساعة ما تسمع إلا دي تقوم تقول إيه؟ هيجي لها عيب. وبعدين تقول لا عيب في فلان إلا أنه كريم. الله، لا عيب في فلان إلا أنه كريم. قال لك آه. طب ودي تبقى، قال لك دي اسمه تأكيد المدح بما يشبه الذم. طب يشبه الذم جت منين؟ قال لك لأنك قد إيه نفيت العيب ثم استثنيت، فكان مقتضى الاستثناء إن تيجي صفة إيه؟ صفة عيب. لما جت صفة عيب أكنك دورت ما لقيتش إلا صفة مدح، فيبقى تأكد المدح ولا لا؟ أكدت المدح بما يشبه الإيه؟ الذم. وليدل على فساد طويتهم. انتوا عارفين المثل الفلاحين، عشان تعرف ان الناس الاميين لهم امثلة تثبت وقائع كونية. يقول لك ما لقوش في الورد عيب، قالوا ايه؟ لا عيب في الورد الا انه احمر القديه. مش هي كده معناها كده؟ يعني كأنك جئت الشيء وجئت بدليله، هو لا عيب فيه الا إن كنت تعتبر إن حمرة الخدين دي عيب. لا عيب في فلان إلا أنه إيه كريم، إن كنت تعتبر الكرم عيب. لكن اعتبار الكرم عيب محال، يبقى وجود العيب فيه علق على إيه؟ على محال، يبقى لا عيب إيه فيه. أنتوا بتكرهوا من محمد إيه؟ بتعيبوا عليه إيه؟ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. ازاي؟ قال لك ده كان قبل ما يجي النبي، المنافقين دول ما كانوش يركبوا خيل، كانوا فقراء مش لاقين اي حاجه. لما بقوا نفقهم وبقوا يدخلوا برضه ياخدوا من الغنائم اغتنموا وبقوا كويسين. ده ابن سويد ده هو نفسه قتل له غلام، فبدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 يوم. يبقى اغتنى ولا ما اغتناش؟ بتكرهه من محمد ايه؟ أن محمد وربه أغنى، الله أغناك ورسولكم ورسوله أغناكم، يبقى هذا أمر يكره؟ لا ما يكرهش. إما اللي يبقى دليله على فساد الإيه؟ على فساد الطبع وعدم الإنصاف في الحكم، لأن الذي صنعه محمد من أنه أغناهم الله ورسوله ما كان يصح أن يعاب عليه محمد، بل كان يصح أن إيه؟ أن يمدح به وأن يشكر عليه وأن يتفانى في إيه؟ في الإيمان به ويتفانى بنصرته. وما نقموا إلا أن أغناهم، ما كرهوا وما عابوا إلا أن الله وأن الله أغناهم ورسوله إيه أغناهم. وهذا أمر لا يعاب. يبقى من لما يعتبره عيب يبقى إيه؟ يبقى فساد في مين؟ فساد في طبعهم. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. شوف بقى أساليب القرآن بقى اللي تقدم اثنين. أنت ما نقمت على ما نقمت إلا أن فلان وفلان قدم لك جميلا، قدم لك اثنين. الموجود هنا من الله ورسول. كان قياس كلام البشر يقول إيه؟ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضلهما، مش كده؟ لكن قال من ايه؟ فضله. لان اصل ربنا ملوش فضل ورسوله له فضل، ده الحكايه هي واحده. الحكايه ولأن الله لا يسنى معه شيء ولو كان محمد بن عبد الله، ولذلك سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يخطب يقول إيه: من أطاع الله ورسوله فقد نجا، ومن عصاهما فقد هلك. فقال له: بئس خطيب القوم أنت، عصاهما. يبقى جمع في تثنية من مين؟ قال له: فماذا أقول يا رسول الله؟ قال: ومن يعص الله ورسوله، ما تجمعش مع الله أحد، ما تسنيش مع الله أحد، ما تكلم. ولذلك تجد القرآن بقى يبقى من فضله أولا تستفيد منها أنه لا فضلان، بل الفضل واحد، لأن إن كان رسول الله له فضل فهو من فضل مين؟ من فضل الله. وأيضا فأن الله لا يسنى معه أحد، بل لازم ولو كان رسول الله صلى الله عليه. ولذلك فالله ورسوله أحق أن يرضوه ولا يرضوهما؟ فالله ورسوله يحلفونكم لترضوا عنه، والله ورسوله أحق أن يرضوه، برضو مفرد، لأن دي مالوش رضا وده مالوش رضا، ده الرضا إيه؟ واحد. ولأن ما فيش حد يجي مع ربنا ونسنيه أبدا، بل نخلي ربنا كده حاله. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. شوف رحمة الحق في ساعة عرض الجريمة وفضيحة المجرم لا ييئسه من رحمته، قال برضو فإن يتوبوا يكون خيرا لهم. ليه؟ أم قال لك دي رحمة لحركة الحياة، لأن الله لو أخذ الإنسان بذنبه وتركه كده يستشري المذنب بذنب واحد بذنوب متعددة، لكن حين يعلم أن الله فتح له باب الرجوع يبقى رحم المجتمع منه ولا ما رحموش؟ يبقى تشريع التوبة رحمة بالمجتمع، حتى إن واحد عمل ذنب ما ييأسي يقول لك خلاص، ما هي المسألة اللي بيسموه إيه؟ فائد. يقول لك لا، فإن يتوب. ولذلك حينما نزلت الآية شوف موقف بقى الجاس بن سويد فضيح، أو يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد سنة، وجاب لهم المسائل اللي مش عارفها عامر بن قيس وهمه بما إيه؟ بما لم ينال وهو إلى آخره. وبعدين قال فإن يتوب يكو إيه؟ فقال ابن سويد: يا رسول الله، لقد عرض الله علي التوبة، ولقد صدق عامر، ولقد قلت ما قاله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.